إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم الأغاني للأصفهاني. أنا أبو الفرج الأصفهاني، ودي خامس ليلة ويا كتاب الأغاني. مساء الخير. كنا امبارح ويا معبد في قصر الخليفة الوليد ابن يزيد، وسمعنا حاجات عجيبة ما حد عارف ده من خيال معبد ولا شيء أكيد. يا ما الكتب فيها سير رجال، لو طوعنا الشك ما نصدقهاش ونفتكرها سيئة. المهم إذا نادي حنقضيها ويا معبد ونسمع منه حكايتين كمان قبل ما تفرق بيننا وبينه بحور زمان. في مرة أخرى أرسل إلي الخليفة الوليد بن يزيد وحملني بريده إلى دمشق، وظننت أنني سأمسل بين يديه ليلة وصولي كما فعلوا بي المرة الثالثة، ولكنني علمت أنه أرجأني يومين، فقلت في نفسي أذهب إلى حمام من حمامات الشام ألين جسمي وأرم عظامي وأستدم. فبين أنا في الحمام ادخل علي رجل له هيبة ومعه غلمان له، فلطخ نفسه بورق النبق المدقوق والطفل الناعم، فتركني صاحب الحمام وشغل بذلك الرجل عني وعن سائر الناس، فأعطيتهم ظهري ودليت قدمي في المغطس الساخن، وقلت أروح عن نفسي بالغناء حتى يفرغ صاحب الحمام لي. يا صاحب الحمام، من الرجل المغني؟ لا أذكر أني رأيته من قبل، هنا ليس من أهل دمشق. يا غلمان، قدموا إليه جميع ما هنا، اللوز الأخضر والمشمش والتين والسراقن. يا هذا، السراقن بلغتنا هو الخوف بلغة أهل الحجاز. هل أنت من الحجاز؟ أجل. من أيها؟ من المدينة، بلد النور والتقوى. يا صاحب الحمام، سر إلى الرجل قبلي، زلقه وافرد جلده واحمل إليه من ثيابي تلك الجديدة، بل احملها كلها بين يديك ينتقي منها ما يشاء. يا هذا، عباءات قصروانية، جلاديب دمشقية، سراويل عتابية، ما شئت يا هذا، ما شئت. هذا كثير على من لا يعرفك ولا تعرفه. إنه عربون فعارفنا، فإني والله لن أتركك الساعة إلا احتملتك إلى منزلي فتمضي الليلة عندي. ولم أجد بدا من أن أجيب الرجل، فسرت معه إلى منزله، فإذا هو قصر عظيم، وإذا الرجل تاجر في سلع الشام تحملها مراكبه إلى رومية والأندلس، ولم يدع الرجل من البر والإكرام شيئا إلا فعله. ثم وضع النبيذ وهو خمر معتقة، فظل الرجل يقرع كأنه فحل خنزير، واحمرت حدقتاه وسكر وصاح عليه. غني أيها الرجل، غني ما غنيت في الحمام. يا غلمان، أين العازفون؟ أين الشبابة؟ أين الرباب؟ أين المعزف؟ أين الطنبور؟ أين الصف؟ قبل عزمنا وغدا قل لهند واثر بها قبل عزمنا وغدا انت جودي فطالما بت ليلي متهدا بت ليلي متهدا. لا لا لا كان إناؤك في الحمام أحلى. إذا نعود إلى الحمام فأغنيك هناك. لا لا لا سأسمعك ما لم تسمع يا غلمان. شيخنا يا غلمان شيخنا علينا بالشيخ فإنه لا يطربنا أحد سواه. أين الشيخ؟ هو قد أقبل. أهلين وسهلين بشيخنا وحبيبنا. ادفعوا إليه زفت النبيذ وضعوا العود في حضنه. غنيني أغنية السلور الذي خطفه القط من القدر. أتدري ما هو السلور يا أخ الحجاز؟ لا يا أخ الشام. السلور هو ما يسميه أهل مصر بالسمك القراميط. أو تغنون هنا بالقراميط والقط الذي يخطفها من القدر؟ هذا خير ألف مرة من هند تلك التي تغنون بها. ولنا ولهند وللنوى وللسهد والجفا. غنينا أغنية السلور يا شيخ غنينا. النوط في الفطر ويل علوه جاء الفطر هكذا ويل علوه ويل علوه ويل علوه ويل علوه ويل علوه جاء الفطر هكذا ويل علوه ويل علوه ويل علوه ويل علوه ويل علوه ويل علوه. وظل الشيخ يغني ويغني وصاحب القصر يكاد يخرج من جلده طررا والقوم يضجون ويصفقون. فانتهست ذلك وانسللت منهم وهم لا يشعرون. فما رأيت مثل ذلك اليوم قط غناء أضيع ولا شيخا أجهن. الحكاية الثانية حصلت لمعبد في العراق البصرة، وسببها في كلمة مختصرة ان معبد كان زي اي فنان يكسب كتير ويضيع كتير وفي النهاية يموت فقير. ما كانش كفاية عليه عطايا الامراء والحكام والخلفاء، كان يجي عليه اوقات مقابل عشرات او مئات يقبل تعليل الحانه للجواري المغنيات، ومن الجواري دول جارية اسمها ظبية كانت عند تاجر من التجار يبعتها كل يوم تتعلم لحن من معبد ب50 دينار. وظبية كانت ذكية وبفترتها مغنية. بعد شهرين ثلاثة كانت حافظة من ألحان معبد فوق 100، وخذها التاجر وباعها في العراق بآلاف الدنانير، وهناك بقالها صيت كبير وأصبحت من المشاهير. يرجع مرجعنا المعبد. في يوم ضاء به الحال وفكر في الترحال، يروح فين يجي منين؟ يروح يدور على الظبية في العراق يمكن يلاقي عندها الترياق. وسافر المعبد وفي البصرة عرف ان ظبية اشتراها راجل غني من الاهواز اسمه خردباز بيكرمها ويعز اللي علمها غاية الاعزاز. راح معبد على شاطئ نهر الدجلة يدور على مركب يواصل بيها الرحلة. إني أريد الأهواز. عليك أن تنتظر بالبصرة أياما حتى تعود المراكب التي تحمل إلى الأهواز، وإلا فخذ قاربا والحق بتلك السفينة الكبيرة التي بارحت الشط، فإن وجهتها إلى حيث تريد. وجهتها الأهواز؟ أجل، إذن فما يقعدني عنها؟ علي بالقارب واجتهد حتى تلحقني بها ولك ما تشاء. ولكن صاحبها أمير لا ينزل بها أحدا من الغرباء. لعلي إن توسلت إليه حملني. هيا هيا بالله. يا ربان السفينة، يا هذا، يا أيها الملاح، إني رجل غريب من الحجاز قافض إلى الأهواز، ألا تحملوني معكم بالله؟ ألا تسمعني؟ أنت يا رجل، إن الأمير ينظر إليك من طاقة مقصورته. يا أيها الأمير، ألا أكرمت غربتي أكرمة الله؟ إني رجل من المدينة المنورة، أكرمني من أجل صاحبها عليه السلام. صلى الله عليه وسلم. احملوه. أعطني أجلي قبل أن يحملوك. كم تريد؟ 5 دنانير من الذهب وفيها. خذ. قاتلك الله، هذه 7 لا 5. اربط وسطك إلى هذا الحب وامسكه بقبضتي، فإني سوف أجذبك إلى أعلى السفينة. لئن سقطت فلا أقل من 20 دينارا لكي أنتجلك من الماء. يأكل للحوت ولا تنال مني درهما يا اغرب عني. متاعي الله، هل رفعتموه؟ هل ربطته في الحبل فرفعناه قبلك؟ لقد مر به صاحب قائد. عد متاعي، عد متاعي يا مهندس. المتاع، المتاع. صهين يا هذا، كف عنك، وإلا أمرتهم فألقوك في اليم خلف متاعي. خذه أيها الملاح فأجلسه في مؤخر السفينة معكم. حذاري من أن تثرثر أو تحدث صوتا، فإن الأمير يقطع الرحلة بالاستماع إلى غناء جواريه. انظر انظر، ها هن هؤلاء قد اصطفنا حوله وبين يديه بالمزاهر والمزامر. صحيح أيها العائب عندي هواك، أنت تبدي من أراك تعيب، إنما أهوها فؤادي وجهي حبها، والحب شيء عجيب. يا دارية، لقد أخلفت بهذا الصوت إخلالا شديدا. ويلك، ما أنت والغناء، إلزم شأنك. عودوا به إلى مؤخر السفينة، فإن فعل مثل ما فعل فكبلوه وكمموه أو فاقذفوا به في البحر. يا ترى معبد حيعمل ايه؟ وكمال بيحشر نفسه ليه؟ لكن الفنان معظوم، حكايته كلها إحساس وشعور، ويصعب عليه ان بعد ما يدوب روحه في انغام والحان يسمعها قدامه تتبهدل وتنهال. افتكر الليله دي كده كفايه، وبكره باذن الله نكمل بقيه الحكايه. برنامج الاغاني للاصفهاني يكتبه عبد الفتاح مصطفى، ويخرجه محمد محمود شعبان.